بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. ونبدأ بمواصلة القراءة في الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الآية. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الترجمة لها ارتباط وتعلق بالتراجم التي قبلها، والتي هي مشتملة على تقرير التوحيد وإبطال الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن المشرك في تعلقه بغير الله متعلق بمن لا يملك شيئا، لا يملك هداية ولا يملك توفيقا ولا يملك منعا من دخول النار ولا يملك إدخالا للجنة ولا يملك هداية وصلاحا للقلوب، أيا كان من يدعى غير الله فإنه لا يملك شيئا من ذلك مهما على قدره ومهما ارتفعت مكانته، فإنه لا يملك شيئا من ذلك، فملك ذلك كله لله جل وعلا، فهو سبحانه الموفق وهو سبحانه وتعالى الهادي وهو المتفضل وهو المنعم وهو جل وعلا الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض وملكوت السماوات والأرض، هو جل وعلا ولي النعمة ولي الفضل، له الفضل وله النعمة وله العطاء الحسن، الأمر منه وإليه وبيده سبحانه وتعالى، لله الأمر من قبل ومن بعد، ألا له الخلق والأمر، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى، ليس لأحد فيه شيء. وقد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. شيء جاءت نكرة في هذا السياق فهي تعم، فالأمر كله لله، ليس لأي مخلوق كائنا من كان شيء في الأمر، الأمر لله سبحانه وتعالى. وهذه الترجمة عقدها المصنف لبيان أن الهداية بيد الله، ليست بيد أحد كائنا من كان، حتى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ليس بيده هداية أحد إن لم يشأ الله جل وعلا توفيقه للهداية، فالهداية بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولهذا أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت،

الكثيرة على أن الهداية ملك الله وبيد الله يعطيها من يشاء سبحانه وتعالى. في دعاء القنوت يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني فيمن هديت. الهادي هو الله جل وعلا ليس غيره، اللهم اهدني فيمن هديت. في صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو الله به، فقال: قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وفي رواية قال: قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هداية الطريق وبالسداد سداد القوس. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وكان عليه الصلاة والسلام كما في السنن من حديث أم سلمة كان في كل مرة يخرج من بيته يرفع طرفه إلى السماء ويقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وفي سورة الفاتحة الدعاء بسؤال الله الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الدعاء واجب على كل مسلم أن يقوله في اليوم 17 مرة، هذا فرض واجب على المسلم أن يقوله يوميا 17 مرة، يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالهداية بيد الله ليست بيد أحد كائنا من كان. صلاحك بيد الله، صلاحك في دينك وصلاحك في دنياك وصلاحك في آخرتك هذا بيد الله، ليس بيد الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه كما في صحيح مسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. لاحظ، أصلح لي ديني، أصلح لي دنياي، أصلح لي آخرتي. من الذي يصلح لك دينك؟ ومن الذي يصلح لك آخرتك؟ ومن الذي يصلح لك دنياك؟ ليس أحد إلا الله، لا يملك أحد ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، بيده ذلك. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الأمر بيده، ليس بيد أحد كائنا من كان. لو اجتمعت الأمة كما في الحديث الصحيح على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. كل هذه الدلائل إذا تأملها المسلم وعاقلها وتدبرها وأحسن في فهمها لم يكن في حياته كلها متوكلا إلا على ربه، ولا ملتجئا إلا إلى الله، ولا مفتقرا إلا إليه، ولا طالبا حاجاته إلا منه، ولا سائلا إلا إياه، ولا مفوضا أموره إلا عليه. وهذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد والإخلاص الذي خلق الله تبارك وتعالى الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه. إذا عرف المسلم ذلك كان التجاؤه كله إلى الله، وسؤاله متجه فيه إلى الله، طلبه حاجاته كل أموره لا يلتجئ في شيء منها إلا إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. كيف يعتقد إنسان أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يلتجئ إلى غير الله ويطلب المدد من غير الله، ويطلب الهداية من غير الله، ويطلب صلاح دينه واستقامة أمره من غير الله تبارك وتعالى؟ أليس أيها الإخوة من المؤسف جدا ومن المحزن والمؤلم أن يكون في بعض الناس المنتسبين إلى الإسلام من يرسل أوراقا إلى بعض الأماكن التي فيها بعض المقبورين من الأنبياء أو غيرهم، يطلب فيها هداية، يطلب فيها صلاحا؟ اطلعت مرة على ورقة أرسلها أحد الناس مع أحد الحجاج إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كاتبا في هذه الورقة عدد من المشكلات التي عنده: مشكلة الفقر، ومشكلة أمراض يعاني منها، ومشكلة أيضا حاجته إلى زوجة، وأمور أخرى كتبها في ورقة وكتب فيها: إليك يا سيدي يا رسول الله، أنا عبدك فلان في منطقة فلان بحاجة إلى كذا وكذا، بحاجة إلى زوجة، وأنا أعاني من المرض الفلاني، وأنا بحاجة إلى عدد أمور في صفحة كاملة قرأتها بنفسي. ثم في آخر الصفحة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: عنواني هو المكان الفلاني، عنواني هو المكان الفلاني في البلد الفلاني في الحي الفلاني. سبحان الله، أين عقول هؤلاء؟ هل هذا قرأ قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ ثم سبحان الله، كيف يتجه أناس وأناس إلى القبور لعرض الحاجات وسؤال الطلبات وطلب غنى أو طلب صحة أو طلب عافية؟ نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا أهيل التراب على الميت قال: سلوا الله له التثبيت، فإنه الآن هو الذي يحتاج إلى أن تدعو له، لأنه هو ميت وأنت حي. ويقول: إذا زرتم القبور تقولون: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أنت تستطيع تقول هذه الكلمة: نسأل الله لنا ولكم العافية، أما الميت ما يستطيع، فأنت تدعو له. ما من ميت يقول عليه الصلاة والسلام يموت فيقوم على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم فيه. أنت تشفع له بالدعاء، تدعو الله له وتسأل الله أن يغفر له أن يرحمه. تحولت الآية بسبب هذا الضلال، وتحول الأمر إلى أن يتجه إلى القبور لسؤال أصحابها. من الناس من يطلب منهم هداية، ومنهم من يطلب صلاح دينه، ومنهم من يطلب صلاح دنياه، يلتجئون إلى من لا يملك من ذلك شيئا، ولا يلتجئون إلى مالك ذلك كله وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه الترجمة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا تدبر المسلم هذه الآية تبصر في التوحيد وبعد عن الشرك وبعد عن الضلال، لأن الهداية بيد الله ليست بيد النبي عليه الصلاة والسلام. وتأمل مرة ثانية وثالثة قول الله عز وجل لنبيه: من أحببت. قد يحب عليه الصلاة والسلام هداية إنسان معين لأسباب مثل ما سيأتي معنا قريبا، قد يحب ذلك ويحرص عليه ويرغب فيه، ولا يكون الله عز وجل كتب هداية لذلك الشخص فلا يهتدي. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والمراد بالهداية في هذه الآية الكريمة ونظائرها هداية التوفيق وشرح الصدر للإسلام وقبول الحق، فهذه بيد الله، هداية التوفيق والتسديد وشرح الصدر لقبول الحق هذه بيد الله. قال إنك لا تهدي من أحببت. ولهذا يأتي في آيات أخرى إثبات هداية للنبي عليه الصلاة والسلام، كما في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ففي القرآن هداية مثبتة للنبي عليه الصلاة والسلام وهداية منفية عنه لا يملكها. الهداية التي نفيت عنه ولا يملكها عليه الصلاة والسلام هداية التوفيق والتسديد وشرح الصدر لقبول الحق، فهذه بيد الله، وهي المرادة بقوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، وقوله ليس عليك هداهم، وقوله فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فهذه هداية التوفيق، وهي بيد الله وحده لا يملكها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء، لا أحد يملك شيئا من ذلك. هداية التوفيق بيد الله. أما النوع الثاني من الهداية فهو هداية الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد وبيان الحق والهدى للناس وإقامة الحجة وبلاغ الدين. إن عليك إلا البلاغ، فالبلاغ هداية البلاغ هذه يفعلها عليه الصلاة والسلام، ويهدي هداية بلاغ بمعنى أنه يدل الناس إلى الخير، يوجههم إليه، ينصحهم، ينذرهم، يبشرهم، يرغبهم، يوضح لهم دين الله عز وجل. فهذا يفعله عليه الصلاة والسلام، وهو المراد بقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولهذا لو قيل لك في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت نفيت الهداية في حقه عليه الصلاة والسلام، أنه لا يملكها وليست بيده، وفي قوله سبحانه وتعالى وإنك لتهدي أثبتت له صلى الله عليه وسلم. فهل هنا تعارض بين الآيتين؟ أبدا، لأن المثبت غير المنفي. المثبت في قوله وإنك لتهدي هذا هداية الإرشاد والدلالة، والمنفي في قوله إنك لا تهدي من أحببت ليس عليك هداهم هذه هداية التوفيق. فهذه بيد الله سبحانه وتعالى. هنا أمر يحسن ذكره والتنبيه عليه. من أراد لنفسه الهداية فما وسيلة حصولها؟ على ضوء الآيتين، على ضوء قوله إنك لا تهدي من أحببت وقوله وإنك لتهدي، من أراد لنفسه الهداية فما وسيلة حصولها؟ على ضوء الآيتين. لحصولها طريقان أو أمران أو أصلان لا بد منهما: التجاء إلى الله سبحانه وتعالى تام، تسأله أن يهديك وأن يوفقك وأن يسددك وأن يكتبك من المهتدين وأن يهديك مع من هدى من عباده، تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. هذا على ضوء الآية الأولى. وعلى ضوء الآية الثانية وإنك لتهدي تجاهد نفسك على معرفة السنة والهدى الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام في كل جمعة وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت تجاهد نفسك على تعلم سنته ومعرفة هديه ومعرفة طريقته، ومن ثم تتبعه وتسير على منهاجه وتترسم خطاه، وأنت في ذلك كله تسأل الله العون والتوفيق والتسديد. قد تكون مريدا لنفسك ذلك، مريدا لنفسك ذلك، فلا يكفي، لا بد مع هذا ومع الاجتهاد ومع الحرص لا بد أن تكون مستعينا بالله، طالبا الهداية من الله، مستمنحها من الله، لأنها بيده سبحانه وتعالى. وأيضا تلح على الله دائما وأبدا أن يثبتك على دينه وأن لا يزيغ قلبك. وقد كان كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. هل هناك أوضح من هذا؟ ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه ومناجاته لربه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والله تعالى يقول في القرآن: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الأمر لله سبحانه وتعالى. كل هذا يحقق للعبد التوحيد وحسن الصلة بالله وتمام الإخلاص والالتجاء والتوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لأجله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم ساق رحمه الله حديثا عظيما في هذا الباب يبين هذا الأمر تمام التبيين. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاداه، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أعد الحديث. قال رحمه الله: في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاداه، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الآية. هذا الحديث حديث عظيم في بيان أن الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، وأن الهداية بيده جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، الأمر له سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، وأن الهداية لا يملكها أحد، لا الأنبياء المرسلون ولا الملائكة المقربون، لا يملك ذلك إلا رب العالمين وخالق الخلق أجمعين. وهذا الحديث العظيم الذي ساقه المصنف هو حديث متفق على صحته، متفق على صحته، أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، حديث صحيح ثابت لا مطعن في سنده أبدا، ثابت ثبوت الشمس مثلما أن الشمس ثابت، هذا الحديث ثابت وسنده ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، واتفق على إخراجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما، وخرجه جمع كبير من أئمة أهل العلم في السنن والمسانيد والمعاجم وغيرها من كتب الحديث، فهو حديث صحيح ثابت مقطوع بثبوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه قصة عجيبة وأمر عجيب ونبأ عجيب يدل دلالة ظاهرة وبينة أن الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، وأن الهداية بيده وحده لا يملكها أحد سواه. يروي هذا الحديث سعيد ابن المسيب ابن حزن المخزومي القرشي، يرويه عن أبيه عن جده، يرويه عن أبيه المسيب، يرويه عن أبيه المسيب ابن حزن. والمسيب ابن حزن وأبوه صحابيان، صحابيان، المسيب صحابي وجده حزن أيضا صحابي، والابن هو سعيد بن جبير أحد أئمة التابعين وفقهاء المسلمين الكبار وأحد الفقهاء السبعة المشار إليهم بالبنان علما وفضلا وفقها ودراية في دين الله سبحانه وتعالى. فسعيد يروي عن أبيه المسيب، المسيب بفتح بالفتح ويروى بالكسر والمشهور الفتح المسيب، عن سعيد بن المسيب. المسيب هذا هو ابن حزن المخزومي القرشي من بني مخزوم من قريش، ويحتمل من المحتمل جدا، وهذا ذكره غير واحد من أهل العلم، أن المسيب كان حاضرا هذه القصة وشاهدا هذا الحدث، ولم يكن وقتها مسلما، ولم يكن وقتها مسلما وكان حاضرا هذا الحدث أو هذه القصة العجيبة، وهي قصة موت أبي طالب. وأبو طالب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى أيضا نعرف القصة ودلالتها والفائدة العظيمة المستفادة منها، لا بد أن نعرف من هو أبو طالب وما شأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. شأن عجيب، أبو طالب شخص سخره الله تبارك وتعالى لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام والذب عنه بكل ما يملك، وقد تكفل بتربية النبي عليه الصلاة والسلام منذ مات جد النبي صلى الله عليه وسلم، منذ مات جد عبد المطلب وهو في السن الثامنة من عمره تكفل في تربيته عمه أبو طالب، وكان في حرصه عليه وتربيته له مقدما له على أولاده وعلى أبنائه، أبنائه علي وجعفر وعقيل، كان مقدما له على أبنائه وحريصا عليه حرصا عجيبا، حتى إنه كان في مرات عديدة ينيم النبي عليه الصلاة والسلام في فراش بعض أولاده، ويضع بعض أولاده في فراشه حتى لو قتل ليلا يكون المقتول أحد أولاده وليس النبي عليه الصلاة والسلام، شيء عجيب. وكان يحلف في نصرته للنبي عليه الصلاة والسلام، حلف له أن ينصره وأن يستمر على نصرته مهما كان الأمر حتى يدفن، أو يعني نفسه أبو طالب حتى يوسد في التراب، ويقول في بيت الله: فوالله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، يعني حتى أوضع في التراب وأدفن في التراب والله لن يصل إليك، وأنا ضدهم وأمنعهم منك حتى أوسد، إذا وسدت في التراب ليس بيدي شيء. نصرة عجيبة، واستمرت هذه النصرة والتربية والعناية والرعاية بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام من السنة الثامنة للهجرة من السنة الثامنة لمولده عليه الصلاة والسلام إلى أن مات عمه أبو طالب، إلى أن مات قبل الهجرة بشهور، قبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام، ما يزيد على 40 سنة. 40 سنة تربية وكفالة ورعاية وعناية واهتمام به مقدم على اهتمامه بأولاده ونصرة له وذب عنه وتضحية بالأولاد وبقرابته وبجماعته. من نصرته للنبي عليه الصلاة والسلام صبر هو وقرابته في شعب أبي طالب، صبروا في الشعب قرابة 3 سنوات لما قاطعتهم قريش، قالوا لهم تسلمون لنا محمد وعليه الصلاة والسلام وإلا نقاطعكم، لا نزوجكم ولا نآكلكم ولا نبيع منكم ولا نشتري ولا ولا إلى آخره، وكتبوا صحيفة وتواثقوا كلهم على الالتزام بهذا الأمر، وعلقت الصحيفة في الكعبة، قاطعوهم مقاطعة تامة، وجلسوا في الشعب ما يصل إليهم طعام، وكانوا يأكلون أوراق الشجر ويأكلون الجلود، ويسمع تضاغي وأنين النساء والأطفال من شدة الجوع، وكل ذلك صبر عليه أبو طالب حماية للنبي عليه الصلاة والسلام. بل إن من القصص العجيبة والطريفة أنهم جاءوا له بواحد منهم شاب جميل وسيم نظر صحته طيبة، جاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له هذا من أحسن أولادنا جسما وجمالا وإلى آخره، فخذه بدل محمد وأعطنا محمدا بدلا نقتله، هذا محمد فرق ديننا وفرق جمعنا وفرق شملنا، ماذا تريد به؟ أسلمه لنا نقتله، خذ بدله هذا. قال يا سبحان، قال يا عجب، قال متعجبا، قال تعطوني ولدكم أغذيه لكم وأربيه، وأعطيكم ولدي تقتلوه، أعطيكم ولدي تقتلوه وأنا أخذ ولدكم أغذيه وأربيه، ما هذا الكلام؟ واستمر في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام والذب عنه وإلى لحظاته الأخيرة، إلى لحظاته الأخيرة. ولما حضرته الوفاة، لما حضرت أبو طالب الوفاة، جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي طالب يكرر عليه، وكان قد دعاه مرات وكرات قبل ذلك للإسلام، لكن لما حضرته الوفاة أيضا جاء عند رأسه يدعوه إلى الإسلام. وأيضا لتعلم هنا أن أبا طالب كان على علم، كان على علم بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم دين صحيح، سبحان الله العظيم، كان على علم أن دين محمد صلى الله عليه وسلم دين صحيح، وأنه دين سليم، وأن هذا النبي لا يكذب وليس قوله قول الأباطيل، كان على علم بذلك، يعرف صدقه وأنه مرسل وأنه نبي صادق وأن دينه دين صحيح، يعلم ذلك. ولهذا قال في أبيات الله: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب لماذا لا تسلم؟ قال: لولا الملامة أو حذار مثبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. لماذا لا تسلم؟ قال: لولا الملامة، يعني يعرف أنه دين صحيح، دين حق، لا، لماذا لا تسلم؟ قال: لولا الملامة، لولا أن ألام وأرمى بالعار والشنار ويقال في حقي ترك دين الآباء والأجداد، لولا ذلك لرأيتني سمحا بذاك مبينا. أنا أسلم لكن أخشى أن يقال رغب عن ملة عبد المطلب، ترك ملة الآباء والأجداد، آتي بسبة على أجدادي وآبائي بالانتقال عن دينه. فمن هذه الناحية امتنع وأبى إلى آخر لحظة وهو ممتنع وفي امتناع وإباء، مع أنه يعرف أنه دين صحيح. هل أوضح من, من, من, من, من كلامه هذا؟ ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لماذا لا تسلم؟ قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا، لرأيتني سمحا بذاك مبينا، لا يعني لا يتصدري منشرحا له، لكنني ممتنع عن ذلك كله من أجل المحافظة على دين الآباء والأجداد. ولا يقال عني رغب عن دين آبائه، رغب عن دين عبد المطلب وأجداده وآبائه، رغب عن دينهم، ترك دينهم فأجيء بسبة لآبائي وأجدادي، لأجل هذا السبب امتنع. وإلا هو يعلم أنه أن دين النبي صلى الله عليه وسلم دين حق ودين صحيح. عرفنا ذلك كله، لننظر الآن اللحظات الأخيرة من حياة أبي طالب، لننظر اللحظات الأخيرة من حياة أبي طالب. يقول المسيب ابن حزن المخزومي القرشي، يقول لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. ولاحظ قرناء السوء مع الإنسان إلى آخر لحظة، وخطرهم على الإنسان أشد الخطر، ولا يتركونه حتى عند الموت، ما يتركونه حتى عند الموت معه إلى آخر لحظة، إلى أن يطمئنوا أنه مات على ما هم عليه. فكان عنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، أتاه النبي عليه الصلاة والسلام. قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي حضرته المقدمات، علامات الوفاة، علامات الوفاة، لما جاءت علامات الوفاة والاحتضار، قبل الاحتضار الذي هو العلامات التي قد تظهر على الإنسان قبيل وفاته، مرض وفاته، أتاه النبي عليه الصلاة والسلام. وليس المراد لما حضرته الوفاة لما بدأ بالنزع، لما بدأ بالنزع يعني لما بدأ تنزع روحه من جسده، لأن الإيمان الذي في النزع لا ينفع، الإيمان الذي في النزع الذي يعاين الموت ويشاهد الموت ويقول آمنت تبت ما ينفع. مثل إيمان فرعون، هل نفعه لما قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل؟ لماذا لم ينفعه؟ قالوا لأنه إيمان مشاهدة، ليس إيمان غيب، والذي ينفع هو إيمان الغيب. أما الذي يشاهد ملائكة الموت ويشاهد الموت بعينيه ويقول آمنت، لا ينفعه الإيمان حينئذ. وليست التوبة للذين يعملون وليست التوبة حتى قال حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا لا ينفع. إذا حضر الموت يعني النزع المعاينة، هذا لا ينفع. إذن قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة ليست هي المرادة في قوله تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت. قوله حتى إذا حضر أحدهم الموت يعني كان في النزع قال إني تبت الآن، فهذا لا ينفع. أما قبل بدء النزع فتقبل التوبة، قبل بدء النزع تقبل التوبة، أما في حالة النزع والمعاينة لا تقبل التوبة. إذن معنى قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبي عليه الصلاة والسلام يعني المقدمات التي قبل النزع، المقدمات التي قبل النزع. ومن الأدلة على أن هذا هو المراد سياق الحديث. سياق الحديث ماذا فيه؟ فيه محاورة بينهم وبينه، ومحادثة وتكرار للحديث، وهذا لا يكون لمن هو في النزع، الذي هو في النزع لا يكون معه مثل هذا. فإذا المراد بقوله لما حضرت أبا طالب الوفاة يعني قبيل النزع في أمارات الموت ومقدماته، أتاه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الإتيان من النبي عليه الصلاة والسلام ما سببه؟ لأجل ماذا؟ لأجل هداية عمه، لأجل هداية عمه إلى الإسلام. أحب ذلك حبا عظيما، ورغب في ذلك حبا كثيرا، وحرص على ذلك حرصا أشد ما يكون، أليس كذلك؟ حرص على ذلك وجاء عند رأسه يدعوه إلى الإسلام ويرغبه في الإسلام ويدعوه إلى النطق بشهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يغادر هذه الحياة الدنيا. من حرص عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر أنه لم يكتفي بدعوته له قبل، هو كرر عليه الدعوة قبل ذلك، فلم يقل دعوته من قبل فيكفي، بل أتاه أيضا في لحظات الأخيرة. هذا من حرصه. ومن حرصه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه كرر الطلب عليه في ذلك المقام، أعاد عليه الطلب أكثر من مرة، فهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية عمه. جاء عند عمه وقال، جلس عنده وعنده هذان، وربما أن المسيب أيضا معهم احتمال، وجلس عند رأسه وماذا قال؟ يا عم، وانظر التلطف بالخطاب وحسن المخاطبة، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يا عم، كأنه يقول له يا عم أنت قدمت لي الشيء الكثير، ربيتني، كفلتني، رعيتني، أطعمتني، سقيتني، قدمت لي أشياء كثيرة، نصرتني، حميتني، أشياء كثيرة قدمتها، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وعنده هذان، عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب عن ملة أبيك؟ عن ملة أجدادك وآبائك؟ تترك الحياة الدنيا راغبا عن ملتهم؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والاستفهام هنا ماذا؟ للإنكار. كيف يكون منك هذا؟ لا يمكن أن يكون هذا من مثلك. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أنت هنا خذ فائدة عظيمة، هي أهم فائدة هنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لا إله إلا الله، فماذا قال؟ فماذا قال؟ قال أترغب عن ملة عبد المطلب. إذن لا إله إلا الله يعرفان معناها أو لا يعرفان؟ أبو جهل يعرف معناها أو لا يعرف؟ والثاني والثالث والكل يعرفون المعنى ولا ما يعرف؟ يعرفون المعنى. قالوا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب. إذن لا إله إلا الله معناها الرغبة عن الشرك وعن الضلال والإخلاص لله سبحانه وتعالى. يعرف، كان يعرف معناها، وأبو طالب أيضا يعرف معناها، وعبد الله بن أبي أمية يعرف معناها، كانوا يعرفون معناها. ولهذا في القرآن الكريم لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ ماذا كان جوابهم؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن هم يعرفون أن لا إله إلا الله تجعل الإله واحد، المعبود واحد، لا معبود بحق سواه، يعرفون ذلك. ولهذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. يتواصون على الصبر على الآلهة بامتناعهم عن قول لا إله إلا الله التي تبطل هذه الآلهة، ويتواصون على ذلك، بل يتفاخرون بينهم. ماذا يقولون في تفاخرهم؟ يقولون لقد كاد أن يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. يعني لولا أننا تحلينا بالصبر لتورطنا وتركنا آلهتنا، لكن كوننا متحلين بالصبر هذا الذي عصمنا وسلمنا من متابعته. فكانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، وأنها تعني نبذ الآلهة وإخلاص الدين لله. ولهذا في آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون ماذا يقولون؟ ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لساعر مجنون. يا أخوان هنا ينبغي أن يتبصر الإنسان وأن أيضا يعجب أن يكون أبو جهل والمشركين أبصر من بعض الناس معنى لا إله إلا الله، أبصر من بعض الناس معنى لا إله إلا الله. فهذا أبو جهل لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قالوا: لها ترغب عن ملة عبد المطلب. إذن هم عرفوا المعنى، عرفوا المعنى. ولهذا قال من قال من أهل العلم تبا وقبحا لمن أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله، تبا لمن أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله. أبو جهل عارف للمعنى، ولهذا قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وفي بعض ألفاظ الحديث في الصحيحين: أشهد لك بها عند الله، أشهد لك بها عند الله. فقلها، قل هذه الكلمة: أشهد لك بها عند الله، أو أحاج، أي أجادل عنك، أحاج لك بها عند الله، عند الله يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هنا في الحديث دليل أن من أتى الله بدون لا إله إلا الله، بدون توحيد، من أتى الله مشركا، هل هناك سبيل لنجاة؟ هل هناك سبيل لدخول جنة؟ حاشا وكلا. ولهذا قال: قل من أجل كذا. إذا لم يقل ولم يحصل التوحيد، ما هناك سبيل. قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. بهذا يعلم أن لا إله إلا الله أساس الفلاح وأساس السعادة وأصل الدين وأساس القيامة، ولا فلاح ولا سعادة للعبد في الدنيا والآخرة إلا بلا إله إلا الله. ليس فقط قولها، وإنما قولا لها وعلما بمعناها وعملا بما تقتضي. قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هنا سؤال: ما هي ملة عبد المطلب؟ ما هي ملة عبد المطلب؟ سأطرح عدة أسئلة وأنتم تقولون هل هو المراد أو لا. هل ملة عبد المطلب إنكار وجود الله، أو أنهم يثبتون وجوده؟ يثبتون وجوده. هل ملة عبد المطلب عدم الإيمان بأن الله هو الرب الخالق الرازق المنعم، أو ليست هذه ملته؟ ليست هذه ملته، ولا ينكرون ربوبية الله، ولا سألتهم من خلق السماوات والأرض، لا سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. هل ملة عبد المطلب هي الإيمان بأن الأصنام التي عبدوها تملك لهم ضرا نفعا عطاء منعا، أو أنها لا تملك شيء من ذلك؟ لا تملك، تملكه وما ملك، يقولون في تلبيتهم. هل ملتهم أن هذه الأصنام تجيب المضطر وتكشف السوء، أو ليست هذه ملتهم؟ ليست ملتهم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أي أنتم تعرفون أنها لا تجيب المضطر ولا تكشف السوء ومع ذلك تعبدونها. ليست ملتهم أنها تملك شيئا من ذلك. أبو طالب يؤمن، ومن عقيدته الثابتة أن المتصرف في هذا الكون رب العالمين. تعرفون قصته مع أبرهة؟ هؤلاء لما جاء أبرهة ليهدم البيت، وكان له إبل ترعى خارج مكة، وخرج لأخذ إبله، لأخذ إبله، ولما تصدوا له ماذا قال لهم؟ ماذا قال لهم؟ قال: أنا رب الإبل، أنا صاحب الإبل، أنا رب الإبل، وللبيت رب يحميه. هكذا يقول أبو طالب: وللبيت رب يحميه، أي له رب، يؤمن بأن هناك رب وخالق ومدبر وقادر على أن يقسم أبرهة ومن معه قال والبيت رب يحميه، أنا رب، أنا صاحب الإبل أريد إبلي، أما البيت البيت له رب يحميه، يعني رب العالمين. فأبو طالب يؤمن بأن الله موجود، ويؤمن بأنه الرب، ويؤمن بأنه الخالق المالك المتصرف المدبر، كل هذا يؤمن به أبو طالب. لكن ما الذي كان منحرفا فيه؟ هو ومن هم على تلك الملة، ما هو الانحراف؟ أيضا أمر آخر أزيدكم إياه، هل كان يقع منهم محبة لله وعبادة لله وتذلل لله أو لا يقع؟ يقع، ويحجون ويصلون ويدعون الله، لكن فيهم أمر واحد، وهو أنهم لا يخلصون العبادة لله، يعبدون مع الله غيره. وإذا قيل لهم لماذا تعبدون مع الله غيره ممن لا يملك لكم نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه مشكلتهم، مشكلتهم ليست أنهم ينكرون وجود الله، ولا أنهم ينكرون أن الرب الخالق المعطي المانع المالك المتصرف، كل هذا ليست المشكلة فيه. مشكلتهم أنهم لا يخلصون العبادة لله، هذه المشكلة. إذن لو قيل لنا ما هي ملة عبد المطلب، ملة عبد المطلب هي اتخاذ الأنداد، اتخاذ الوسطى، اتخاذ الشركاء الذين يصرفون لهم العبادة بأن يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى. وكيف يعبد مع الله من لا يملك عطاء ولا منعا ولا خفضا ولا رفعا ولا حياة ولا نشورا؟ كيف يدعى أو يسأل أو يلتجأ إليه؟ فإذا لابد من فهم هذا. قال أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب بقولك لا إله إلا الله. فهم، وأيضا هو يفهم أبو طالب، أن لا إله إلا الله هي رغبة عن ملة عبد المطلب وعن الأديان الباطنة كلها، وإخلاص للدين لله رب العالمين، كما قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هنا أيضا أسأل سؤال، من يمد يديه منتسبا إلى الإسلام، من يمد يديه قائلا في دعائه مدد يا رسول الله، أو مدد يا جيلاني، أو مدد يا بدوي إلى آخره، هل هذا عقل وفهم وحقق لا إله إلا الله، أم أنه لم يعقلها ولم يفهمها ولم يحققها؟ لا إله إلا الله تنفي ذلك، لا إله إلا الله تبرؤ من ذلك، خلوص من ذلك. لا تجتمع لا إله إلا الله مع دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والالتجاء إلى غير الله. قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أعاد الطلب، كرر عليه الطلب، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ومات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، لم يقل أبى أن يقول لا إله إلا الله، أبى أن يقول لا إله إلا الله، مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. ما الذي نطق به أبو طالب؟ هل قال بهذا اللفظ هو على ملة عبد المطلب، أو قال أنا على ملة عبد المطلب؟ قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي الحديث استكره هذا اللفظ وجعله بالضمير الغائب، قال هو على ملة عبد المطلب، وإلا أبو طالب الكلمة التي قالها قال أنا على ملة عبد المطلب. ولهذا جاء في بعض الروايات، رواية الحديث في المسند، قال أنا على ملة عبد المطلب، أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي كره أن ينطق أنا على ملة عبد المطلب. وهذا أيضا من جمال المحافظة على الألفاظ والبعد عن الألفاظ يعني السيئة، وإن كان حكاية الكفر ليست كفرا، لكن أيضا زيادة فيه. وإلا لو قلت قال فلان أنا كافر بالله، لو قلت قال فلان أنا كافر بالله، حكايتك للكفر ليست كفرا، حكايتك للكفر ليست كفرا ولا ضير عليك. لكن من كمال الرعاية للألفاظ، من كمال الرعاية للألفاظ، قال الراوي قال هو على ملة عبد المطلب، قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هنا ثمة فائدة عظيمة جدا، وهي أن الحديث فيه دلالة أن العبرة بالخواتيم، أن العبرة بالخواتيم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أن يلقن الميت لا إله إلا الله، قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ما معنى لقنوا موتاكم؟ ما معنى لقنوا موتاكم لا إله إلا الله؟ هل المراد من مات، من مات فعلا وخرجت روحه؟ هل المراد بلقنوا موتاكم أي من خرجت روحه؟ بعض الناس يظن أن هذا المراد، ويأتي عند القبر ويقول قل لا إله إلا الله، هذا مات انتهى، من قطع عمله. ليس المراد بالحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله أي من خرجت روحه، ولكن هذا من باب إطلاق الشيء على من قارب فعله، مثل قد قامت الصلاة يعني قرب قيامها. فمن مات أي قرب موته، ولهذا يشرع ويستحب أن يلقن الميت لا إله إلا الله. ومن القصص اللطيفة في أخبار السلف في هذا الباب وفي أخبارهم وأخبار وفيات من هذا القبيل، قصص عجيب. من ذلك قصة أبو حاتم الرازي رحمه الله، ومن أئمة الحديث، لما حضرته الوفاة جاء عنده زميله في الطلب أبو زرعة، وزميل آخر أيضا في الطلب جاء عند رأسه، واتفق قبل ذلك أن يلقناه لا إله إلا الله، لكنه عالم كبير وإمام، فيعني استحيا أن يأتي إليه مباشرة ويقولان قل لا إله إلا الله. فابتكر طريقة أن يجلس أمامه وكأنهما يتذاكران حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال أحدهما للآخر يا فلان، وهذا عندهم في الاحتضار، أبو حاتم في الاحتضار عندهم، فجلس أمامه قريبا منه وأخذ يتحاوران ويسمعانه. أحدهما قال للآخر يا فلان ذكرنا بحديث كذا، فبدأ يسوق الحديث، حدثنا فلان حدثنا عفلان، والشيخ أمامهم يحتضر. فالموقف كان صعب، ما استطاع أن يكمل، ما استطاع أن يكمل هذا، فأراد الآخر أن يأتي بالإسناد في المذاكرة عند المحتضر، موقف عصيب، فأراد أن يأتي بالإسناد، قال حدثنا فلان حدثنا فلان، ما استطاع، الموقف كان عصيبا، ما استطاع. فهذا الذي في النزع سمعهما يتحادثان، فالتفت إليهما قال لعلكما تريدان حديث فلان، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، قالوا وخرجت روحه مع الهاء قبل أن يقول إلا دخل الجنة، خرجت روحه مع الهاء قبل أن يقول إلا دخل الجنة. ساق الحديث بسنده كاملا إلى قوله إلا الله ثم خرجت الروح قبل أن يقول إلا دخل الجنة، ولعله إن شاء الله دخول بالفعل ودخول بحقيقة الأمر وواقع الأمر. قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وكان آخر ما قال، وكان آخر ما قال أي آخر كلام قاله وختم له به هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب آخر ما قال. هذا موت على الإسلام ولا موت على الشرك؟ موت على الإسلام ولا موت على الشرك؟ ولهذا مع وضوح هذا الحديث يأتي بعض الناس ويتكلف بتكلفات من أشد ما يكون أن يثبت إسلام أبو طالب، حديث واضح وأمر بين، وآخر ما وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، مات على ذلك، فيتكلم بعض الناس أن تكلم بعض الناس أن ينتصر ويكتب في هداية أبي طالب وليس الأمر بعجيب، الأمر لله من قبل من بعد. بعض أبناء الأنبياء ماتوا على الكفر، بعض أزواج الأنبياء متن على الكفر، بعض آباء الأنبياء ماتوا على الكفر. فالهداية ليست بيد الأنبياء، لو كانت الهداية بيد الأنبياء كان هدى الواحد منهم أباه وهدى أمه وهدى قرابته، لكن ليس بيدهم هداية. لو كانت الهداية بيد النبي عليه الصلاة والسلام، هل تشكون في شدة حرصه على هداية عمه أبي طالب؟ حرص من أشد ما يكون. من أحببت يقول الله له، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى. هنا هذه القصة حقيقة فيها حكمة، وفيها عظة وفيها عبرة لكل معتبر، أن يتعقل كل إنسان ويتبصر أن أمر الهداية بيد الله، فلا يطلبها إلا منه، لا يطلبها من أي مخلوق مهما كان ومن كان، لا تطلب منه، وإنما تطلب من الله جل وعلا. فهذا نبينا سيد ولد آدم، ومقامه وجاهه ومكانه عند رب العالمين أعظم جاه صلوات الله وسلامه عليه، وحرص على عمه حرصا عظيما إلى اللحظات الأخيرة، وهو يطلب منه ومات على غير الهداية، لما مات أبو طالب على غير الإسلام، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. وتأمل قوله عليه الصلاة والسلام: ما لم أنهى عن ذلك، لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، إن نهاني الله عن ذلك لأفعل. فنزل قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان لهم، هذا خبر خرج مخرج النفي، ليس للنبي ولا للمؤمنين أن يستغفروا لأحد ولو كان أقرب قريب، ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين أنهم لأنهم أصحاب الجحيم. يعني إذا مات على الكفر والشرك لا يستغفر له. وقد يحتج إنسان باستغفار إبراهيم لأبيه، والله عز وجل رد على من يحتج بذلك بقوله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه. ولهذا الله جل وعلا قال في آية أخرى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، انظر الائتساء به في هذه الأمور، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. هذا ليس من موضع الائتساء، هذا مستثنى، هذا مستثنى. من يقول أنا أريد أقتدي بإبراهيم الخليل فأستغفر لأبي، الجواب أن هذا ليس من موضع الائتساء، والذي حصل من إبراهيم إنما حصل بسبب موعدة وعدها أبيه، ولما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لأستغفرن لك، يعني لأبي طالب، ما لم أنهى عن ذلك. جاء النهي أو لم يأتي النهي؟ جاء فامتثل، نهي فانتهى عليه الصلاة والسلام، نهي وانتهى. أن تستحضر تاريخ أبو طالب وقصته مع النبي عليه الصلاة والسلام من السنة الثامنة إلى مدة 40 أو ما يزيد على 40 سنة من التربية والرعاية والكفالة والنصرة والتأييد إلى غير ذلك مما أشرنا إلى بعضه، ثم هذه هي النهاية، هذا من أعظم الدلائل وأكبر البراهين أن الهداية بيد الله. تريد أن تعرف أمرا عجيبا آخر في موضوعنا نفسه وفي بابنا هذا، من كانوا عند رأسه؟ قلنا كم عددهم؟ ثلاثة غير النبي عليه الصلاة والسلام، من كان عند رأس من المشركين كم عددهم؟ ثلاثة ولا اثنين؟ اثنين تحقيقا، والثالث على وجه الايش؟ على وجه الاحتمال المسيب، احتمال انه كان موجود، احتمال انه كان موجود، وذكر هذا الاحتمال عدد من من من الشراح، وعبد الله بن ابي اميه وابو جهل. المسيب اسلم ووالده حزن اسلم، فهما صحابيان. عبد الله بن ابي اميه وابو جهل اللذان كان عند رأسه ويقولان لا بل على بلة عبد المطلب، ماذا تتوقعون في أمرهما؟ ماذا تتوقعون في أمرهما؟ عبد الله بن أبي أمية أسلم، عبد الله بن أبي أمية أسلم، دخل في الإسلام وأسلم وصحابي ومات مسلما، الله أكبر. الأمر لمن؟ لله سبحانه وتعالى. عبد الله بن أبي أمية جالس عند رأس أبو طالب يقول على ملة عبد المطلب إلى أن مات على ملة عبد المطلب، والله يكتب لهذا هداية ويهتدي ويصبح صحابي ومتع الإسلام. وهذا أبو طالب مات، إذن الأمر بيد النبي ولا بيد من؟ التوحيد واضح والدين واضح من أوضح، من أوضح ما يكون. عبد الله بن أبي أمية جالس في ذلك، في تلك اللحظة كان عبد الله بن أبي أمية من قرناء إيش؟ في تلك اللحظة كان من قرناء السوء، من أخطر ما يكون، كان من أخطر ما يكون على الإنسان، وجالس عند رأس هذا الرجل إلى أن مات، وهو يقول على ملة عبد المطلب إلى أن مات. ولكن من الله عليه بالهداية وكتب الله عليه له الهداية وشرح صدره الإسلام وأسلم. أما أبو جهل فمات على الكفر. فأنت تقرأ هذه القصص تقرأها لماذا؟ ولماذا رويت لنا؟ بل ما الحكمة من حدوثها؟ من حدوثها لا بد أن يأخذ الإنسان العبرة والعظة. وأكبر عظة وعبرة في هذا الباب هي معرفة التوحيد والإخلاص، وأن الأمر لله سبحانه وتعالى، لا يلجأ العبد إلا إلى الله، لا يعتمد إلا على الله، لا يسأل هداية وتوفيق وصلاح أمره إلا من الله سبحانه وتعالى. إذن أين عقول من يذهبون إلى القبور ومن يذهبون إلى الأضرحة ومن يذهبون إلى القباب يطلبون مثل هذه الأشياء؟ أين عقولهم عن فهم مثل هذه القصة العظيمة ونظائرها كثير جدا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، وجاء النهي في هذه الآية الكريمة، نهي فانتهى عليه الصلاة والسلام. ونزل قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه الآية نزلت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ومواساة له عليه الصلاة والسلام، لأنه حزن على هذه النهاية وعلى هذه الخاتمة التي حصلت لأبي طالب، وكان اجتهد واجتهد واجتهد وحرص وحرص إلى آخر لحظة، ومات أبو طالب على غير الإسلام، فهذا أمر محزن له عليه الصلاة والسلام. فنزلت التسلية والمواساة له، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. في الآية الأخرى قال إن عليك إلا البلاغ، أنت بلغت أبا طالب وبلغت أبا جهل وبلغت الثاني والثالث، كل بلغتهم وأنذرتهم. ومر معنا أنه لما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين وقف على الصفا وصدع بما يؤمر، صدع به ونادى يا معشر قريش لا أغني عنكم من الله شيئا، ناداهم بأسمائهم يا عباس يا صفية يا فاطمة، أقام الحجة وأبان المحجة وأوضح السبيل عليه الصلاة والسلام. فمهمته البلاغ، مهمته هداية البيان والبلاغ، أما هداية التوفيق فهي بيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا تأمل هذا المعنى في آية سبق ذكرها، وهي قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، حرصت هنا قال حرصت، وفي آياتنا قال إنك لا تهدي من أحببت، أحببت حرصت، الأمر لله، تحب وتحرص وتجتهد الأمر لله، عليك البلاغ، أما هداية من يهتدي وضلال من يضل هذا بيد الله. مر معنا قريبا أنه عليه الصلاة والسلام دعا على أشخاص بأسمائهم أن يطردهم رب العالمين من رحمته، اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن صفان بن أمية، في صلاة الفجر يدعو عليهم باللعنة التي اضطر من أبعاد والإبعاد من رحمة الله، وسادات الصحابة خلفه يقولون آمين، ويقول اللهم لعن أبا سفيان يقول آمين، اللهم لعن صفان بن أمية يقول آمين، وينزل عليه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، وشاء الله تاب عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم وطلب من الله أن يلعنهم، والصحابة أمنوا، ورب العالمين كتب لهم التوبة والهداية. نزل عليه قوله نزل عليه قوله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الأمر لله، يتوب يعذب يهدي يضل، الأمر له لله سبحانه وتعالى. شاء رب العالمين أن يتوب على هؤلاء الذين قنت النبي صلى الله عليه وسلم وأمن الصحابة من ورائه باللعن والطرد من الإبعاد من رحمة بأسمائهم، دعا عليهم بأسمائهم، وشاء الله وكتب لهم التوبة، لم يكتب لهم الطرد والإبعاد. الأمر بيد من؟ فهذا كله يستفيد منه المسلم أن الهداية التوفيق الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد فيه شيء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه فيها كما قلت تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، أيضا فيها تسلية للدعاة، فيها تسلية للعلماء، فيها تسلية للآباء والأمهات. أليست الأم تجتهد في كثير من الأحيان على صلاح ابنها واستقامته، وتجتهد في تربيته، وتدعو له في كل صلاة يا ربي أصلح ابني، يا ربي أن تهديه، فقد يهديه، قد يهديه الله وقد لا يهديه، الأمر بيد من؟ بيد الله. لكن الأم تتسلى والأب يتسلى والعالم يتسلى والداعي يتسلى بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، إذا كان هذا قاله الله في حق أفضل عباده محمد صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى. فهذا فيه تسلية، أنت تجتهد مع ولدك مع قريبك مع صاحبك تحرص على هدايته، إن كتب الله له الهداية فهي منته وفضله، وإلا أديت الذي عليك، أديت الذي عليك، بلغت ونصحت. مر معنا في أوائل الكتاب أن بعض الأنبياء يأتي يوم القيامة وليس معه ولا واحد، ما اهتدى معه ولا واحد، ويأتي بعضهم اهتدى معه رجل واحد، يقول عليه الصلاة والسلام رأيت النبي ومعه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الراب، والنبي وليس معه أحد، جلس يدعو مدة طويلة في قوم ولا اهتدى ولا واحد. الهداية بيد رب العالمين، لو كانت الهداية بيد هذا النبي ماذا فعل؟ يهدي أمه ويهدي أقاربه يهدي جيرانه يهدي، لأن حريص على هدايتهم محب لهدايتهم، لكنها ليست بيده وإنما هي بيد رب العالمين. إذن هذا فيه تسلية عظيمة للمسلم، للداعية، للمربي، للعالم، للأب، للأم، في تسلية لها. قد يحرص الإنسان أكبر حرص وفي تربية ابنه، ويكون الأب في صلاح وفي استقامة والأم في صلاح واستقامة، لكن يشد الابن، مثل ما قال بعض أهل العلم، مثل ما أخذ بعض أهل العلم هذا المعنى من قوله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يعني الميت بالكفر والضلال والحي بالإيمان والصلاح والاستقامة، والحياة الحقيقية هي حياة الإيمان، والموت الحقيقي هو موت القلب بالكفر، أو من كان ميتا فأحييناه. فهنا كما ذكرت يأخذ المسلم العبرة والعظة في هذا الباب، فيجتهد في هداية الناس ودلالتهم وتوضيح الأمر لهم وتوضيح الدين، فإن كتبت لهم هداية أو صلاحا واستقامة فهذه منة الله وفضله سبحانه وتعالى، وإن لم يكتب لهم ذلك فالأمر لله من قبل ومن بعد، وأدى الإنسان الذي عليه. قلنا أن بعض الآباء يكون صالحا ويجتهد غاية الاجتهاد في ابنه أن يستقيم فلا يكون استقامة، وآخر ابن تجد أمه وأبوه وإخوانه وأخواته وجيرانه وحيه كامل كفار، ومن بينهم يخرج مسلم. أنا رأيت أحد الشباب من أمريكا مسلم، وهو من أمريكا يعني أصلي ليس من القادمين إليها، فرأيت مسلم وحسن الإسلام فيما أحسب، في صلاته في عبادته في طلب العلم، فسألت السؤال، ربما يكون سؤالي فضولي لكنني سألته، قلت له الوالد مسلم؟ قال لا. قلت له أمك مسلمة؟ قال لا. قلت إخوانك عمك أقارب؟ قال لا. قلت العمارة اللي أنت ساكن فيها؟ قال ولا فيها واحد مسلم. قلت الجيران اللي في الحي؟ قال ولا واحد. فخرج هذا من أين؟ يخرج الحي من الميت. الهداية بيد الله، هذا كتب الله له هداية في وسط كفار، من بينهم أخرجه الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام. وربما تجد هذا الذي جاء من هذا المكان وفي إسلامه قد يكون أحرص من كثير من أبناء المسلمين اللي نشأوا فيه. فالأمر لله سبحانه وتعالى، الأمر لله، الأمر لرب العالمين، هو الهادي، هو الموفق، هو الذي يختص برحمته من يشاء، هو الذي يتفضل على من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما قال عز وجل في آخر آية في سورة في آخر سورة الحديد، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إن لا حول لنا ولا قوة إلا بك، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا، نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم. قال وفيه مسائل. قال رحمه الله: فيه مسائل. تفسير إنك لا تهدي من أحببت. تفسير إنك لا تهدي من أحببت، وقد مر معنا تفسيرها وتفسير نظائرها، كقوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. تفسير هذه الآية أيضا مر معنا، وأنه ليس للنبي عليه الصلاة والسلام ولا للمؤمنين أن يستغفروا لمن مات مشركا ولو كان أقرب قريب. ثالثة وهي المسألة الكبيرة: تفسير قوله: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. تفسير المسألة الكبيرة، تفسير لا إله إلا الله، وهي مسألة كبيرة بل هي أكبر المسائل، بخلاف ما عليه كثير ممن أو بعض من يدعي العلم. تفسير لا إله إلا الله ما هو؟ على ضوء الحديث الذي أمامنا، قل لا إله إلا الله، قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ على ضوء هذا الحديث، لو وجدتم إنسانا ينتسب إلى العلم قيل له: ما معنى لا إله إلا الله؟ فقال لكم: معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله. فهل هذا التفسير صحيح وهو معنى لا إله إلا الله، أو ليس هذا تفسيره؟ لو كان لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، يمتنع أبو طالب أو لا يمتنع؟ أجيبوا يا أخوان، لا يمتنع، لا يمتنع، لأنه هو يعتقد أنه لا خالق إلا الله ولا رب إلا الله، يعتقد ذلك، للبيت رب يحميه، هو يعتقد أنه لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. فبعضهم أيضا يقول لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، وبعضهم يقول لا إله إلا الله أي لا غني عمن سواه إلا الله. أبو طالب يعتقد أنه لا غني عمن سواه إلا الله، ويعتقد أنه لا رب إلا الله ولا خالق إلا الله، وأبو جهل أيضا يعتقد ذلك، وكلهم يعتقدون ذلك، وأشعارهم مليئة باعتقاد ذلك. يقول الشاعر الجاهلي لزوجتي: يا عبلو، أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها. يعرفون ذلك. يا عبلو، أين من المنية مهرب إن كان في السماء، إن كان ربي في السماء قضاها. يعرفون أهل جاهلية في العبادة، أما الربوبية كانوا يعرفون أن الرب الخالق، والقرآن مليء بما يدل على ذلك. إذن الذي يقول لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، أو لا رب إلا الله، أو لا غني عمن سواه إلا الله، هل فهم لا إله إلا الله؟ أو أن هؤلاء أبو جهل وغيره فهموها فهما أحسن منه؟ ولهذا قال بعض أهل العلم: تبا لمن كان أبو جهل أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. قال رحمه الله: الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل: قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. قبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. أصل الإسلام هو النطق بلا إله إلا الله علما بمعناه وتحقيقا لما دلت عليه. من أين أخذ المصنف أن أبا جهل ومن معه يعرفون ذلك؟ من أين أخذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل لا إله إلا الله، وهما قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذن أبو جهل ومن معه يفهمون أن قول لا إله إلا الله هو ماذا؟ رغبة عن ملة عبد المطلب. وشرحت لكم قبل قليل أو في أثناء الدرس ما هي ملة عبد المطلب وما حقيقة ملته، والقرآن دل على ذلك كما مر معنا في قوله: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه، هذا الجد والمبالغة والحرص ظاهر في الحديث من التكرار والإعادة، وكان أيضا قبل ذلك حاول مرات وكرات مع عمه أن يهتدي، لكن لم يكتب الله له هداية فلم يهتدي. الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. الرد على من زعم إسلام عبد، الرد على من زعم إسلام إيش؟ عبد المطلب. الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. الأمر لا يقتصر عند بعض الضالين في هذا الباب أنهم ادعوا أن أبا طالب أسلم، بل أيضا ادعوا أن عبد المطلب وأسلافه أيضا على الإسلام، وهذا يعني يؤتاه بعض الناس من المبالغة في تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، من المبالغة في تعظيم النبي، ولهذا يفهمون بعض الآيات. أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل: قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. قبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. أصل الإسلام هو النطق بلا إله إلا الله علما بمعناه وتحقيقا لما دلت عليه. من أين أخذ المصنف أن أبا جهل ومن معه يعرفون ذلك؟ من أين أخذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل لا إله إلا الله، وهما قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذن أبو جهل ومن معه يفهمون أن قول لا إله إلا الله هو ماذا؟ رغبة عن ملة عبد المطلب. وشرحت لكم قبل قليل أو في أثناء الدرس ما هي ملة عبد المطلب وما حقيقة ملته، والقرآن دل على ذلك كما مر معنا في قوله: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه، هذا الجد والمبالغة والحرص ظاهر في الحديث من التكرار والإعادة، وكان أيضا قبل ذلك حاول مرات وكرات مع عمه أن يهتدي، لكن لم يكتب الله له هداية فلم يهتدي. الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. الرد على من زعم إسلام الرد على من زعم إسلام إيش؟ عبد المطلب. الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. الأمر لا يقتصر عند بعض الضالين في هذا الباب أنهم ادعوا أن أبا طالب أسلم، بل أيضا ادعوا أن عبد المطلب وأسلافه أيضا على الإسلام، وهذا يعني يؤتاه بعض الناس من المبالغة في تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، من المبالغة في تعظيم النبي، ولهذا يفهمون بعض الآيات على غير وجهها، فيقرؤون قوله تعالى وتقلبك في الساجدين، وتقلبك في الساجدين، فيقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتقلب من آدم إلى أبيه عبد الله في الساجدين، كلهم على الإسلام، كلهم على الإسلام يتقلب في الساجدين، من ساجد إلى ساجد، يعني من مسلم إلى مسلم إلى مسلم، إلى أن ولد من أبيه عبد الله، كلهم على الإسلام. فعبد المطلب وأسلافه، عبد المطلب وأسلافه كلهم على الإسلام. والمغالاة هذه لم يقتصروا فيها في آبائه، بل حتى قالوا في حماره عليه الصلاة والسلام الذي كان يركبه أن نطفة حماره كانت من نطفة مباركة متسلسلة من الحمار الذي ركبه نوح، كلام سبحان الله، يعني يريد يمدح النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه ليس له مدائح، وكأن عليه الصلاة والسلام ليس له فضائل، فيخترعون أشياء يمدحونها، مثل ما قرأت مرة أحدهم يريد أن يمدح أحد الأئمة الأعلام المشهورين، فمدح، قال في مدحه له كان يقوم الليل من أوله إلى آخره على قدم واحدة، على رجل واحدة، يصلي الليل كله. يعني إذا أردت أن تمدحه، إذا مدحته بهذه الأشياء، كأنك في قرارة نفسك تقول لا أعرف له مدائح فأنا أخترع له. يا سبحان الله، مدائح النبي وفضائله ومكانته وقدره، سيد ولد آدم، عيتكم المدائح الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، فتكلفتم مثل هذه التكلفات، وذهبتم تؤولون القرآن مثل هذه التأويلات. وتقلبك في الساجدين، أي أنه ولد من ساجد في ساجد في ساجد إلى آدم، كلهم على الإسلام، يعني عبد المطلب وأسلافه كلهم على الإسلام. هنا قال قل لا إله إلا الله، قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذا ما هي ملة عبد المطلب؟ هل هي لا إله إلا الله وغير لا إله إلا الله؟ كونه استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. كونه استغفر له ليس فقط لم يهده، هذه ليست له، لله جل وعلا، لم يهده لله سبحانه وتعالى، أمر آخر دون هذا الأمر، استغفر له، قال يا رب اغفر له، اللهم اغفر له، ولم يغفر الله له، بل أيضا أعظم من ذلك نهي عنه، نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، ونزل قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، مثل ما نهى الله إبراهيم الخليل عليه السلام أن يستغفر لأبيه. وإذا قيل على قول أولئك تقلب في الساجدين، أي أنه من ساجد في ساجد إلى آدم، أيضا إبراهيم والد إبراهيم داخل، لأن نسب النبي عليه الصلاة والسلام ينتهي إلى من؟ إلى إبراهيم، وإبراهيم أبو الأنبياء، كل الأنبياء الذين جاءوا بعد أبنائه خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، فنسبه ينتهي إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل ابن آزر، آزر مات على غير الإسلام. أيضا مقالة هؤلاء تقلبك في الساجدين فهمهم المغلوط للآية، أيضا آزر نفس القضية، كلهم على الإسلام، وأجداده والكل كلهم على الإسلام. مضرة أصحاب السوء على الإنسان، مضرة أصحاب السوء على الإنسان، صاحب السوء من أخطر ما يكون على الإنسان، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني لا تجلس مع كل أحد. لماذا؟ لأن قرين السوء مضر، وقد قيل الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، مجالسة أهل السوء تجر الإنسان إلى السوء، ومجالسة أهل الخير تجر الإنسان إلى الخير، والمرء مع من يجالس، المرء على دين خليله كما قال عليه الصلاة والسلام. فخطر أصحاب السوء على الإنسان عظيم جدا، وانظر خطورته في هذين. عبد الله بن أبي أمية وكان جليس سوء ثم كتب الله له فيما بعد الهداية، وأبو جهل جليس سوء ومات على كفره وسوءه. مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر هذه أيضا خطيرة على الإنسان، لأن أبو جهل وصاحبه قال له أترغب عن ملة عبد المطلب، وهو أيضا قال وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فقولهم على ملة عبد المطلب هذا تعظيم للأسلاف والأكابر. وأبو طالب في أكثر من مناسبة كان يصرح بذلك، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا، لولا أن يقول لولا أن أجر سبة على آبائي وأجدادي لدخلت في هذا الدين. فتعظيم الآباء والأسلاف والأكابر يجر إلى هذه المرحلة. وكثيرا ما يكون الاحتجاج في قديم الزمان وحديث إلى يومنا، كثيرا ما يكون الاحتجاج بهذا الأمر، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فما وجد عليه، فالذي يعظم الأسلاف والأكابر هذا التعظيم يكون هذا التعظيم سبب ضلال له، مثل ما كان سبب ضلال أبي طالب وعدم هدايته. نعم. الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الشبهة للمبطلين بذلك في استدلال أبي جهل. أعد مرة ثانية. الشبهة للمبطلين. الشبهة. أيوة. للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. شبهة المبطلين هي واحدة، يعني شبهة مثل ما قلت قبل قليل، شبهة واحدة متكررة في قديم الزمان وحديثه، وهي الاحتجاج بملة الآباء والأجداد. يؤتى لهم بالآيات الواضحة والأحاديث البينة والحجج الظاهرة، ويظهر لهم الأمر وضوح الشمس، مثل ما ظهر واضحا لأبي طالب وضوح الشمس، ولقد علمت بأن دين محمد من خير الأديان البرية دينا. وضوح ولا لا وضوح؟ لكن هذه الشبهة أردتهم، إن وجدنا آبانا على أمة بل على ملة عبد المطلب، هذه الشبهة أردتهم. يقول أحدهم أنا، وهذا نسمع من بعض النصارى أو غيره ممن يدعى إلى الإسلام، يقول والله أنا مقتنع تماما، لكن ماذا أصنع بأبي وأمي وأختي وأخوالي، وكيف أصنع، وما موقفي، وكيف أقابلهم، الحياة اللي عشتها معهم وقضيتها معهم ورعايتهم لي وتربيتهم، كل هذه الجمائل وهذا الإحسان أهدره؟ فبعضهم يمتنع من أجل هذه الشبهة. وأيضا في باب البدع، بعض الناس تنهاه عن بدعة مضلة عاش عليها وعليها آباءه وأجداده وأعمامه وأخواله، ويسمع منك الدليل واضح والحجة واضحة، وهو في نفسه يعرف أنه ما عنده لا آية ولا حديث ولا أي شيء، ويمتنع. ليس عنده لامتناعه إلا دليل واحد. ما هو الدليل؟ الآباء والأجداد. تقرأ عليه آية آيتين ثلاث أربع، حديث حديثين ثلاث أربع، تأثير بحجج واضحة، ومع ذلك يمتنع، وليس عنده دليل إلا خوفا من أن يترك ملة الآباء والأجداد والقبيلة والحمولة والعشيرة، ويقول هذا شيء نشأنا عليه، وكيف أنا أكون الوحيد من القرية ومن البلدة، أنا المغير وأنا المبدل وأنا المتحول، والناس ماذا يقولون عني، وكل أحد سيتكلم في إلى آخره. هذا دائما يقال، هذه شبهة متكررة من قديم الزمان، وهي شبهة مردية والعياذ بالله. فيجب على الإنسان أن يتخلص من هذا التعظيم الجاهلي للآباء والأجداد، ويقبل على الحق، ويكون رائده وغايته وهدفه الحق أينما كان، فيتبعه ولا يبالي. ومن التمس رضا الله كتب الله عز وجل له حياة سعيدة وعيشة هنيئة وصلاحا في الدنيا والآخرة. الشبهة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لنفعت. الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأن لو قالها لنفعته، يعني لو كان قالها في آخر أيامه وفي آخر لحظاته، لو كان قالها الإنسان ومات بعد قولها بلحظة واحدة، حصل منه قول لها صدقا من قلبه ومات عليها، العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. ومن القصص العجيبة في هذا ما جاء في المسند بإسناد حسن، وأورده ابن كثير في تفسير قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، في سورة الأنعام. أورد هذه القصة وهي في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن، وهي قصة رجل من المشركين سمع بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وكان بعيد المسافة عنه صلى الله عليه وسلم، فركب جملا وسافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقطع مسافات طويلة في الصحراء، وتعرض إلى متاعب وشدائد إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرجل على بعيره والنبي صلى الله عليه وسلم ماشيا على قدميه، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا هو، عرفوه به، فسأله عن دعوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. الرجل ما زال فوق الجمل، فوق الناقة. فقال الرجل: أقررت، يعني كل هذا الذي يعني طلبت مني أن أفعله أقررت. قال: أقررت. بعد أن قال كلمة أقررت، رجل الجمل ساخت في حفرة جرذان الفار الكبير، حفرة تكون هشة، فساخت قدم الجمل في حفرة الجرذان فسقط مباشرة. بعد ما قال أقرط سقط من الجمل على عنقه ومات من فوره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى صاحبكم، قوموا إلى صاحبكم، ليس له في الإسلام إلا كلمة إيش؟ أقررت. العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم حرص أن تكون الخاتمة طيبة لعمه، قال: قل لا إله إلا الله، يعني حتى يختم له بهذه الكلمة فتكون آخر كلامه فيحاج له بها عند الله. إذن العبرة، الحديث فيه شاهد على أن العبرة بالخواتيم، وجعل الله خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقى الله عز وجل. نعم. التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. هذه فائدة نفيسة نبه عليها المصنف، أظن هي الفائدة الأخيرة أو بعدها شيء. هذه فائدة عظيمة ختم بها المصنف، يقول: هذه الشبهة التي هي بل على دين الآباء والأجداد، إن وجدنا آباءنا على أمة، بل على ملة عبد المطلب إلى آخره، هذه الشبهة كبيرة جدا عند أصحابها، يعني يعتقدون أنها أكبر حجة وأكبر برهان. لماذا؟ لأن الآن مقام إبراز الحجة، إبراز يعني الحجة، فهل يأتي بأوهى حجة أو بأقوى حجة عنده في مثل هذا المقام؟ يأتي بأقوى حجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قل لا إله إلا الله، فهم يردون ما وجهه أو طلبه منه بأكبر حجة عندهم، لأنه لو عندهم أكبر منها لقالوه، لو كان عندهم أكبر منها لقالوه. فأكبر حجة عند هؤلاء ومن هو على شاكلتهم إلى يوم القيامة، أكبر حجة هي هذه، الآباء والأجداد، العشيرة القبيلة، الجماعة حجة، تقرأ عليه الآية الحديث، تقرأ عليه النصوص الأدلة البراهين، يسمعها يفهمها يعرف دلالتها واضحة ويرفض بهذه الحجة، فيتعتبر كبيرة عندهم جدا، بل هي أكبر دليل، أكبر أدلة هؤلاء هي هذه، ولو كان عندهم أكبر منها لأدلوا به، لأن المقام مقام إدلاء بأكبر الحجج، فهي أكبر حجة عندهم وهي أعظم حجة، ولهذا اقتصروا عليها. اقتصروا عليها وكانت مقنعة لأبي طالب، كانت مقنعة لأبي طالب كافية، ما يحتاج معها إلى إلى إلى إلى حجة أخرى، حجة قوية عندهم لا لا لها شأن، ويعتبرونها من أقوى ما يكون. ولهذا اعتبرها أبو طالب وترك دين النبي عليه الصلاة والسلام مع علمه بصحة هذا الدين، والله أعلم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم وغفر لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين وللجميع. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما مصير من مات قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته؟ ما من لم تبلغه الرسالة يمتحن يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح، لأن عذاب الله سبحانه وتعالى لمن لم تبلغه الرسالة، ولهذا جاء في القرآن الكريم أن كل من يدخل النار يسأل: قامت عليك الحجة أو لا؟ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. قال له ادخل، لأن بلغت الرسالة. وفي سورة الملك قال الله تعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى. فإذا الذي يدخل النار هو الذي قامت عليه الحجة، ومن مات ولم تبلغه الرسالة قال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من لم تبلغه الرسالة أصلا ومات على ذلك، جاء في حديث صحيح ثابت أنهم يمتحنون يوم القيامة، يؤجج نار ويقال لهم اقتحموها، فالذي يطاوع ويسالم وينقاد يكون من أهل الجنة، والذي يمتنع فإنه يكون من أهل النار. ما حكم حج تعرف الصلاة؟ الصلاة عماد الدين، ومن تركها فقد كفر. الصلاة عماد الدين ومن تركها فقد كفر، فمن كان تاركا للصلاة لا يستفيد من أعماله الأخرى ما لم يصلي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند بإسناد حسن عندما ذكرت عنده الصلاة يوما قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف أو أبي بن خلف. نعم. هل يجوز لي أن أدعو لصديقي المسيحي بالهداية ونسأل الله أن يساعدني لهدايته ودخول الإسلام؟ هذا يا أخوان سؤال مهم جدا، وشكر الله للسائل على طرحه له، لأن الحديث والآية أن يستغفروا للمشركين، النهي عن الاستغفار طلب المغفرة للمشرك ولا سيما من مات على ذلك، أما سؤال الهداية للمشرك فهي مطلوبة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء له الصحابة يوما وقالوا: يا رسول الله اشتد أذى دوس لنا فادعوا الله عليهم، اشتد أذى دوس علينا، يعني مشركين وآذوا الصحابة أذى شديدا، فجاء الصحابة إلى النبي قال: يا رسول الله اشتد أذى دوس علينا فادعوا الله عليهم، فمد يديه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من حضر هلك الدوس. لأنهم ماذا؟ لأنهم آذوا، والصحابة جاءوا يطلبون الدعاء والدعوة مستجابة من النبي عليه الصلاة والسلام، مد يديه قال فقالوا هلك الدوس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. بعث رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، فهدى الله كثيرا منهم بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، اهدي دوسا، طلبوا منه أن يدعو عليهم فمد يديه وقال: اللهم كفار ومشركين وآذوا أصحابه، وأصحابه جاءوا يطلبوا منه أن يدعو عليهم ويرفع يديه، والصحابة يقول: هلك الدوس، لأنه سيقول الآن: اللهم أهلكهم دمرهم، فمد يديه قال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. قصة أبو هريرة في صحيح مسلم مع أمة، وكان من أحسن الناس برا بأمة، كان يدعوها إلى الإسلام، وكل مرة يدعوها إلى الإسلام تشتم الدين والنبي عليه الصلاة والسلام وتسمعه ما يؤذيه في كل مرة، فكان يألم ويحزن. فيوما دعاها إلى الإسلام وامتنعت، وأيضا شتمت دينه وتكلمت عليه، فذهب محزونا متأسفا لحال أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في غاية الحزن، إلى أن وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهدي أم أبي هريرة. فانطلق أبو هريرة إلى بيته فرحا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأمه بالهداية. ولما وصل إلى البيت كانت أمه في مكان مستترة في البيت تغتسل، فقالت انتظر يعني لا تدخل لأنها في متجردة تغتسل، قالت انتظر. فجلس ينتظر في الخارج وهو فرح غاية الفرح بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، فلبست درعها وخرجت مغتسلة، قابلت قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الحديث في صحيح مسلم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الدعاء، ولهذا عقد الإمام البخاري في في في في في صحيح باب الدعاء للمشرك بالهداية يدعى له اللهم اهده، ولا سيما الأب والأم والعم والخالة والقريب ومن أيضا أحسن إليك في أمور حتى تخصه باسمه، اللهم اهدي فلان ابن فلان للإسلام، الله باسمه تخصه، تدعو الله أن يهديه للإسلام. وأيضا يشرع لك أن تتلطف معه فتزوره، إذا مرض تعوده تهدي له هدية، في صحيح البخاري باب الهدية للمشرك من أجل تأليف قلبه. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه الصحابة يوما أو جاءوا بعض الناس يوما وقالوا له يا رسول الله استسقي لمضر، وهم مشركين، قالوا استسقي لمضر، يعني استسقي الله، اسأل الله أن يغيثهم لأنهم عندهم قحط وهم مشركين. ما قال هؤلاء كفار مشركين، لا، ماذا قال؟ قالوا استسقي لمضر، قال ألي مضر يعني، والحال تعرفهم تعرف عنهم. ثم قال اللهم اسقي مضر، وأسقاهم الله. ما المراد من هذا؟ والحديث في صحيح البخاري، ما المراد من هذا؟ لعل الله يهديهم يسمعون أنه دعا لهم. الآن من تدعوه إذا علم أنك رفيق به تحسن إليه تهدي له تزوره إذا مرض تعود؟ النبي صلى الله عليه وسلم زار الشاب النصراني أو اليهودي، زار في بيته وهو مريض ودعاه إلى الإسلام في مرضه، فرفع الغلام رأسه لأبيه كأنه يشاوره، فماذا قال له أبوه؟ قال على ديننا ولا قال أطع أبا القاسم؟ قال أطع أبا القاسم، فتجهد ومات على الإسلام. زيارة المريض، زار عليه الصلاة والسلام معادة. ولهذا الله قال في القرآن الكريم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسط إليهم إن الله يحب المقسطين. الله يحب هذا العمل لأن هذا فيه تأليف لقلبه. كان بعض المشركين يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيعطيه وادي من الغنم ويكون رئيسا في قومه، ويرجع إلى قومه ويقول جئتكم من رجل لا يخشى الفقر، ويسلم قومه عن بكرة أبيهم بهذا التأليف، تأليف القلوب. وبعض الناس بلغ به السفه والجهل والغي في هذا الباب أنه أي كافر يراه في أي مكان أيا كانت حاله يرفع عليه السلاح ويقتله في مكانه. الإسلام في وادي وهؤلاء في واد آخر وفي منأى عنه. أين هم من قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسط إليهم؟ قد يكون برك إليه وإحسانك إليه سبب لهدايته، والمطلوب هداية الخلق. أنت من الله عليك وجعلك مسلم فليكن في قلبك رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، احرص على أن هذا يخرج من النار وأن الله ينقذ على يديك من النار وتدعو الله يا ربي أن تهديه، يا ربي أن تهديه، يا ربي أن تشرح صدره، وتعطيه هدية وتتلطف معه وتزوره، لعل الله سبحانه وتعالى ينقذه من النار على يديك بدعائك له ودعوتك له. وأنبه الإخوة أن درسنا هذا يعني هو آخر درس قبيل الحج، ونعاود إن شاء الله بتوفيق من الله عز وجل وتيسير إلى مواصلة التدريس بعد الحج إن شاء الله. ونسأل الله للجميع القبول والتوفيق والهداية والرشاد، وأن يسر لحجاج بيت الله حجهم، وأن يتقبل منهم أعمالهم، وأن يجعل سعيهم مشكورا وعملهم مبرورا، وأن يعيدهم إلى أهليهم بخير غنيمة وأكبر ربح، سالمين آمنين معافين في أبدانهم وفي أموالهم، وفي ومبارك لهم في أوقاتهم، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.